بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المصنف رحمه الله تعالى كغيره من العلماء والفقهاء يرتبون هذا الترتيب المعهود، فيجعلون ما يتعلق بالحج والعمرة بعد أحكام الصيام، لأن الصيام يأتي في كل عام، بينما الحج والعمرة يجبان في العمر مرة واحدة، ولذلك يؤخرونه. فقال رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. الحج في اللغة القصد، وبعضهم يقول بأنه القصد إلى معظم، وأما في الاصطلاح فهو قصد مكة للنسك في زمن مخصوص، وأما العمرة فهي في اللغة الزيارة، وأما في الشرع فهي زيارة بيت الله الحرام على وجه مخصوص. وأول ما قرره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أن قال يجبان أقرب مذكور هما الحج والعمرة. أما وجوب الحج فبالإجماع، وهذا ظاهر، فالعلماء مجمعون على وجوب الحج وأنه ركن من الأركان بشروط سيذكرها رحمه الله تعالى. فهو واجب بدلالة القرآن والسنة والإجماع. القرآن قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا بدل، فالمراد أنه يجب على من تحققت فيه الاستطاعة، والشروط التي سيذكرها بعد ذلك. وأما العمرة فهي على المذهب واجبة كذلك، خلافا لمن قال بأنها سنة، وخلافا لمن أوجبها على غير المكي. فالعمرة عند الحنابلة واجبة مطلقا على المكي وعلى غيره، ودلالة وجوبها أخذوها من أدلة، ومنها أنها قرنت في الإتمام في قول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وكذلك أيضا حديث أبي رزين العقيلي لما قال عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. فهذه الأدلة أخذوا منها أن العمرة أيضا واجبة كما الحج واجب، ولذلك هنا قال يجبان. ثم ذكر الشروط التي إذا وجدت وجبا، فقال: على المسلم أول شرط أن يكون مسلما، فلو تخلف فيه هذا الشرط لم تجب ولم تصح منه، والمراد وجوب الأداء وإن كان مكلفا بها. ثم أيضا لا تصح منه، فلو أن كافرا اعتمر لم تصح منه العمرة. قال: الحر، فلا بد أن يكون حرا حتى يجب عليه الحج، وحتى يصح ولا حتى يجزئ؟ حتى يجزئه عن حجة الإسلام، وحتى وإلا فهو يصح في حقه لو أنه حج. فهو إذن شرط للوجوب وشرط للإجزاء، فلا بد أن يكون حرا. فلو حج، لماذا اشترطنا أن يكون حرا؟ لأن الرقيق لا يملك نفسه، فوقته ملك لسيده. لكنه لو أنه حج، صح حجه ولم يجزئه عن حجة الإسلام. قال: المكلف، فلا بد أيضا أن يكون مكلفا، فيشترط أن يكون بالغا عاقلا. بالغا لأن الأدلة دلت على أن غير البالغ غير مكلف، والأحاديث ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، ومنها الصبي حتى يبلغ. وعلى هذا لو أنه حج الصبي، فنحن نقول هو لا يجب عليه، لكن هل يصح منه هذا الحج؟ نعم، يصح منه هذا الحج، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، خلافا لما قيل في الإسلام أنه لا يصح ولا يجب. طيب، أيضا يعني التكليف، قال التكليف يدخل فيه كما قلنا البلوغ والعقل، فلا بد أن يكون عاقلا حتى يصح منه الحج وحتى يجب عليه الحج. وقبل ذلك الصبي لو أنه حج أجر لعموم حديث ابن عباس ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والعلماء يقولون فيما يتعلق بنسك الصبي أنه يثاب وليه، وأما أجر النسك فللصبي، ولا يملك الصبي ولا يملك الولي أن يحرف نسك الصبي إلى غيره إلا إن كان مميزا واختار ذلك بنفسه. ويجب بناء على إحرامه أن يمنع من محظورات الإحرام، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى هذا. المجنون قلنا أنه شرط للوجوب فلا يجب عليه الحج لأنه لا يعقل، وأيضا لا يصح منه الحج لأنه فاقد للأهلية تماما. طيب بقينا في الشرط الرابع أو الخامس إن جعلنا التكليف شرط والبلوغ شرط، وهو قال المستطيع فلا بد أن يكون من يجب عليه الحج مستطيعا حتى يجب عليه الحج، لأن الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقلنا أنها بدل بمعنى أنه كأن المعنى ولله على الناس على المستطيع من المسلمين حج، فهي بدل هنا كما تعرب بدل. وبناء على ذلك هي أو هو شرط للوجوب. طيب هو شرط للصحة؟ لا. شرط للإجزاء؟ لا أيضا. فلو أنه حج وتكلف وهو غير مستطيع أجزأه عن حجة الإسلام. وهذا يجرنا إلى الكلام على أن هذه الشروط كما رأيتم تختلف، لأنه عندنا صحة يصح أو لا يصح، وعندنا إجزاء يجزئه عن حجة الإسلام، وعندنا وجوب هل يجب عليه أو لا يجب. أما الوجوب فهي كل الخمسة، إذا اختل واحد منها لم يجب الحج، إذا اختل الإسلام، إذا اختل البلوغ، إذا اختل الاستطاعة، إذا اختلت الحرية، إذا اختل العقل لم يجب، إذا توافرت وجب. طيب ما يتعلق بالإجزاء حتى يجزئه عن حجة الإسلام في الحرية والبلوغ، الحرية والبلوغ، لو أنه حج وهو غير حر أجزأه عن حجة الإسلام، ولو أنه حج وهو صبي الحرية والبلوغ، فلو أنه حج وهو صبي لم يجزئه عن حجة الإسلام، ولو أنه حج وهو حر وهو رقيق لم يجزئه عن حجة الإسلام. فيشترط لأن يكون هذا الحج مجزئا أن يكون حرا وأن يكون بالغا. طيب بقينا في الصحة، حتى يصح الحج لابد أن يكون مسلما وأيضا أن يكون عاقلا. طيب سيأتي شرط المحرم للنساء إن شاء الله. طيب إذن قال المستطيع، الاستطاعة، والمصنف رحمه الله لم يبين ما هي الاستطاعة على وجه الاختصار، وهي عند الحنابلة والجمهور ملك زاد وراحلة، أن يملك زادا وراحلة صالحين لمثله مع أمن الطريق وسعة الوقت، هكذا يعبرون عنه. إذن هذه قيود أربعة، أن يملك زادا، الزاد الذي يكفيه في أكله وشربه ومعيشته يملك هذا الشيء، وأن يملك راحلة توصله إلى البيت الحرام وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. قال كثير من المفسرين أنها مكة. طيب هل الراحلة تشترط دائما أو إذا كان بعيدا؟ نعم إذا كان بعيدا، فلو كان قريبا لم يشترط أو لم يتطلب في حقه وجود راحلة. فإذا كان قريبا يستطيع أن يصل على قدميه فيجب إذا وجد الزاد، وحتى لو لم يجد راحلة ما لم يشق عليه التنقل بقدميه. طيب مع أمن الطريق لابد أن يكون الطريق آمنا، فلو كان الطريق مخوفا لم يجب عليه. وسعة الوقت، يكون الوقت واسعا. طيب لو قال قائل لماذا لم يبكر؟ يعني لو أنه قال أنا الآن لا أتمكن من أن أصل إلى الحج، نقول هذه المسألة تفترض في إنسان لم يجب عليه إلا في وقت ضيق، كإنسان أعتق أو صبي بلغ وبينه وبين مكة مثلا مسافة يوم أو مسافة مثلا يومين، وهو إنما بلغ قبل عرفة بيوم واحد، فالوقت ليس واسعا معه فلا يجب عليه حينها إذن، مع أنه مكلف بالغ عاقل مستطيع بالزاد، لكن الوقت لا يكفي لذلك. إذن هذه القيود الأربعة هي فيما يتعلق بالاستطاعة، أن يملك زادا وراحلة مع أمن الطريق وسعة الوقت. والدليل على الزاد والراحلة جملة أحاديث بمجموعها هي ضعيفة، لكن بمجموعها احتج بها العلماء، ومنها يا رسول الله ما السبيل أو ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة، الزاد والراحلة. طيب كل هذا يقال أنه لا تعتبر الاستطاعة حتى يتوافر هذه الأشياء عنده بعد قضاء الواجبات أو قضاء الواجبات من الديون لله وللآدميين والنفقات الواجبة والحوائج الأصلية. فلو أن إنسانا قال عندي مال وأنا قادر وأنا مستطيع ببدني إلى غير ذلك من الشروط المتوافرة فيه، لكنني علي دين، فهل يجب علي الحج؟ هل يجب علي الحج أم لا؟ نحن نتكلم عن الوجوب لا عن الأفضلية، فنقول لا يجب ما دام عليك دين فيجب أن توفي الدين، والوجوب في الحج لا يجب عليك، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وما الحقوق التي لله فهي مبنية على المسامحة. وإن كان لو أنه لم يجد واستدان فيرجى له الخير كما قال الإمام أحمد، يستدين وأرجو أن يعني أن يكون ذلك سببا في وفاء دينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. طيب إذا لابد أن يكون المال الذي عنده فاضلا عن النفقات والديون والحوائج الأصلية. قال على الفور، الحج يجب على الفور، وهذا مذهب الجمهور، لأن الله عز وجل أمر به، والأوامر إذا تجردت على عن القرائن فإنها تفيد الفورية. فإن قيل النبي عليه الصلاة والسلام إنما حج في السنة العاشرة، وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه نزلت في السنة التاسعة، لأنه فرض في السنة التاسعة، فلما لم يبادر إلى الحج إذن؟ فالجواب عن هذا أنه إنما تأخر عليه الصلاة والسلام، منهم من قال لأنه وفدت الوفود على مكة على المدينة، ومنهم من قال أنه لكي يخلو الحج من المشركين، إذ كان المشركون يحجون وربما حجوا عراتا فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدم علي رضي الله عنه والذي حج بالناس أبو بكر، وأمر علي أن ينادي ألا يطوف بالبيت عريان وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك. ثم حج النبي عليه الصلاة والسلام من العام القادم. إذن هذا الكلام وهو قوله على الفور يفيد أنه متى ما توافرت في الإنسان الشروط وجب عليه المبادرة إلى الحج، وهذا الأصل، فلا يجوز له التأخير مع قدرته على ذلك. قال: فإن زال مانع حج بعرفة وعمرة قبل طوافها وفعل إذن وقع فرضا. أشار هنا إلى ما يتعلق بزوال المانع، وسبق أن ذكر قبل قليل في الشروط أنه يعني ثمة موانع الصبا، أن يكون صبيا، الحرية، أن يكون رقيقا، هذه موانع. لو زالت هذه الموانع، قال: فإن زال مانع حج بعرفة، مفهوم ذلك أنه يقع فرضا. لو أنه في عرفة أعتق وهو كان قد أحرم وهو رقيق، لكنه أعتق بعرفة قبل أن يأتي بشيء من أعمال الحج، فإنه يقع الحج في حقه فرضا. طيب، لو أنه أيضا بلغ الصبي بعرفة فإنه أيضا يقع الحج في حقه فرضا، وإنما يبلغ الصبي بعرفة إذا كان قد حسب عمره، فتبين له مثلا أنه بلغ 15 بعرفة أو غير ذلك، أو أنه احتلم مثلا فعرف أنه بلغ، فيقع الحج في حقه فرضا لأنه قد أتى بأعمال الحج وهو قد وجد فيه البلوغ. لكن هذا بقيد ألا يكون قد تقدم شيئا من أعمال الحج. ما الذي يمكن أن يتقدم؟ ها أبو عبد الله، العمرة مستقلة، لكن القارن والمفرد لو أنه قدم السعي، سعى طاف طواف القدوم ثم سعى ونوى به سعي الحج، فنقول هنا أنت قد عملت عملا من أعمال الحج قبل أن يفرض عليك، فهنا لا يقع الحج فرضا. إذا لابد أن تكون جميع الأعمال وقعت بعد بلوغه. طيب، هذا ما يتعلق بالحج. طيب العمرة، قال: وعمرة قبل طوافها. لو أنه بلغ ولو بعد إحرامه ولو بعدما وصل إلى مكة، لكن قبل الطواف، قبل الشروع في الطواف، فإنها تقع فرضا. فإن كان بعد الطواف وقبل السعي حتى ولو أعاد الطواف لا يعتبر فرضا، وإنما تكون عمرة نفل. قال: وفعل إذن، يعني فعل الحج والعمرة، وقعا فرضا، يعني يقعان فريضة عن الفريضة التي هي الواجبة، الحج والعمرة. قال: وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر. نعم، من حيث وجب تأتي. إذا عجز لكبر أو مرض، العجز هنا يختلف، لكن نحن هنا طبعا العلماء تكلموا على أن يكون قادرا مستطيعا، ويكون مستطيع ببدنه وبماله. طيب لو كان مستطيع بالبدن دون المال، هل يجب عليه؟ لا يجب، لأنه لا بد من أن يملك زادا وراحلة. طيب إذا كان مستطيع بالمال دون البدن، إن كان مستطيع بالمال دون البدن، هذه هي المسألة. هو عنده المال الذي يكفي، لكن بدنه لا يقوى على ذلك. مفهوم كلام المصنف أنه إذا كان يستطيع بماله لكن بدنه غير قادر، فهو إن كان يرجو أن ينشط ويبرأ فينتظر حتى يبرأ، لكن إن كان كبرا أو مرضا لا يرجى برؤه فيجب أن ينيب من يحج عنه من ماله. ولذلك قال هنا وإن عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه. طيب ماذا يفعل؟ قال لزمه أن يقيم من يحج عنه. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل قول الصحابي يا رسول الله إن فريضة الله في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا. كونه أو نعم كونه قال أو كون الخثعمية قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على أنها فريضة الله عليه مع أنه أدركته وهو شيخ كبير. فالمذهب يقول يجب عليه في هذه الحالة. كيف يفعل؟ ينيب من يحج عنه. طيب من أين؟ طبعا قال ينيب من يحج ومن يعتمر، قال من حيث وجبا. المشهور من المذهب يقولون أن الإنابة تكون من بلد العاجز الذي وجب عليه بماله دون بدنه، لأنهم يرون أن هذا الطريق هو الطريق الموصل إلى هذه العبادة، وكونه كون النائب بدل عن الذي وجب عليه فالبدل له حكم المبدل، فيرون أنه يجب أن ينيب من بلده. فإذا كان مثلا من هنا من بريدة يجب أن ينيب من هنا من بريدة، هذا المشهور من المذهب. وقال بعض العلماء بل له أن ينيب ولو من مكة. لماذا؟ لأن الطريق غير معتبر، غير مؤثر في النسك، بدليل أنه لو كان مثلا في مكة، لو كان هو من أهل هذا البلد لكنه قابل أن يأتي وقت النسك سافر إلى هناك لعمل من الأعمال ثم بقي وأراد أن يحج، فهل نقول له ارجع إلى بلدك حتى تأتي منه؟ نقول لا. فدل على أن الطريق غير مؤثر وليس مقصودا لذاته، فله أن ينيب من ولو من مكة، وهذا لعله أقرب. قال ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. يجزئانه يعني يجزئ الحج والعمرة عن المستنيب الذي أناب غيره أن يحج أو يعتمر عنه ما لم يبرأ المستنيب قبل أن يحرم النائب. ومفهوم هذا الكلام أن براءة المستنيب، نعم المستنيب وشفاؤه يختلف، فإن شفي وبرئ بعدما انتهى النائب من النسك فهذا ظاهر أنه برئ ولا يجب عليه أن يأتي بعمرة أو حجة أخرى، وإن برئ قبل أن يحرم النائب فهذا ظاهر أنه يجب أن يعني يقوم بالنسك بنفسه ولا يجزئه هذا النسك لأنه لم يحرم. بقينا فيما إذا أحرم قبل فيما برئ فيما إذا، وهذا معنى قوله ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام النائب، فمفهومه أنه لو برئ قبل الإحرام يجزئه. بقينا فيما إذا برئ بعد الإحرام وقبل العمل، وهذه التي فيها الخلاف، والمذهب يقولون أنه يجزئه لأنه لما أحرم النائب بدأ بالعمل ولبى عن هذا المستنيب، فهو لبى عنه وعقد النية عنه فقد شرع في بعض العمل، فيقول أنه يجزئه حينها، ولذلك قال ويجزئانه ما لم يبرأ قبل إحرام نائب. قال وشرط لامرأة محرم أيضا مما تزيد به المرأة على الرجل من الشروط شرط المحرمية، فيجب حتى يجب عليها الحج يجب عليها أن يكون عندها محرم يحج بها. وهذا الشرط لا فرق بين أن تكون المرأة صغيرة شابة أو كبيرة في السن، وأن يكون الحج نفلا أو فرضا، فيجب أن يكون معها محرم. والصحابي رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. مع أن الصحابة آمنوا ما يكون الناس، ونسوة الصحابة نسوة مأمونات، وخروجه لحج خروجه يعني لغزاة وسرية، ومع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينطلق ليحج مع امرأته، فدل على أنه شرط متعين في حق المرأة. إذا تقرر هذا فثمة أمران. الأمر الأول اشتراط المحرمية في السفر عند الحنابلة يقولون هو في كل سفر حتى ولو لم يبلغ المسافة مسافة السفر، لأنهم يقولون أنه في كل سفر، إذ النصوص دلت على قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم عام. نعم وردت نصوص أخرى لا يحل امرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ونحو ذلك، لكن هذا لا يعد تخصيص. لماذا ما عدوه تخصيصا؟ قالوا لأنه في موافقة العام، في موافقة النص العام. فمثلا لما يقول لما تأتي إلى مثلا شخص وتقول له مثلا ادعو لي جماعة المسجد، ادعو لي جماعة المسجد، ثم تقول ادعو فلان، لا يعد هذا تخصيص، وإنما تأكيد عليه لأنك أتيت بالجميع. لكن لو قلت ادعو لي جماعة المسجد ثم قلت لا تدعو فلان فهذا تخصيص. فالكلام على أن الحنابلة يقولون أنه يكون في كل سفر، هذا أمر. الأمر الثاني أنهم يقولون أن هذا الشرط هو شرط وجوب، وبناء عليه فلو لم يوجد المحرم لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج. إذا علمت هذا فقد تشكل العبارة التي بعد ذلك حينما قال فإن أيست منه استنابت. كيف؟ ألسنا نقول أنه شرط للوجوب؟ لماذا طلبنا منها أنها تستنيب ونحن نقول أصلا لا يجب عليها الحج؟ لا يجب عليها الحج من حيث الأصل، لا يجب عليها الحج إذا كانت غير واجدة للمحرم. هنا قيدوها بما إذا يعني قدرت في أوقات وكان عندها محرم وتيسر لها ذلك ثم تراخت ثم عجزت عن المحرم فهنا تستنيب، لكن لو كان قبل ذلك لا يلزمها. النساء الآن التي ليس عندها محرم هل نقول لها يجب أن تستنيبي؟ نقول لا. طيب كيف نجيب عن هذا العبارة؟ المراد كما ذكرنا قبل قليل أنه يكون وجدت محرم ثم فرطت بالتأخير، كان أبوها موجود وكانت تقدر أن تحج ثم توفي أبوها أو مرض أو عجز، هنا نقول أنت كنت قادرة ووجب عليك، ماذا تعمل؟ تستنيب. أما إذا لم تكن قادرة فلا يجب. طيب المصنف ما ذكر من هو المحرم، والمحرم هو عند العلماء الزوج أو من تحرم عليه بنسب، وهم السبعة الأب والابن والأخ والأخ والعم وابن الأخ وابن الأخت ومن تحرم عليه بسبب، ويشمل أمرين: الرضاع وهم السبعة أيضا الذين يحرمون بالنسب، ومن يحرم بسبب المصاهرة. من يحرم بسبب المصاهرة، من هم الذين يحرمون بسبب المصاهرة؟ أبو، نعم، ابن الزوج، نعم ابن الزوج، وكذلك أبو الزوج كذلك، نعم، وهكذا. طيب، إذن الخلاصة أن المحرمية شرط لوجوب الحج على المرأة، وأيضا يشترطون أن يكون هذا المحرم طبعا ذكرا، وأن يكون مسلما، وأن يكون بالغا عاقلا، فلو كان غير بالغ فهو عند المذهب لا يعتبر، لا تعتبر محرميته. وهذا يجيب عن أمر أحيانا بعض النساء تقول: هل يجوز لي أن أسافر مع ولدي الذي يبلغ مثلا 10 سنوات؟ هو عند المذهب ليس ببالغ، فلا يعتبر محرما، لأنه لا يتحقق منه ما قصد لأجله المحرم من حفظ المرأة وصيانتها. قال: وإن مات من لزماه أخرج من تركته. إن مات من لزماه، أي الحج والعمرة بالشروط السابقة، فإنه يخرج هذا من تركته، من رأس المال، لأنه بمثابة الدين الذي لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضي الله فالله أحق بالقضاء. فمن مات وقد وجب عليه الحج بالشروط السابقة لكنه لم يحج، فيجب أن يناب من يحج عنه من ماله إلا إن تبرع أحد بذلك.